فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء خاطرة في من كتاب ابن الجوزي رحمه الله، والذي سماه بصيد الخاطر، وهو كتاب رائع جميل لولا ما كدره من بعض ما كدره ابن الجوزي رحمه الله في اعتقاده، فإنه برغم أنه كان على اعتقاد الحنابلة في الفروع إلا أنه خالف الحنابلة في الأصول وهي العقيدة. فمن قرأ هذا الكتاب فليحذر كلام ابن الجوزي في العقائد، أما فيما عدا ذلك فهو كتاب رائق جدا، ويمكن أن نسميه بفن الحياة أو بمدرسة الحياة، لأنه سطر ما رآه وما عاينه. وكان ابن الجوزي رحمه الله من أشهر الواعظين في الإسلام، أسلم على يديه أكثر من 200,000. ويقول الذهبي: لا نعلم عالما في الإسلام ألف ما ألفه ابن الجوزي، ومصنفاته تتجاوز 600 مصنف. يقول ابن الجوزي رحمه الله: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب، وهذه المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة. فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم، وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل عليهم تركوها. وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم. فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا، صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. هذا كلام رائع، وكلام رجل تصفح أدلة الكتاب والسنة، ثم عايش الناس في الواقع. والعالم الذي يعايش الناس في الواقع تختلف فتاواه ومواعظه وكلامه عن العالم الذي يحبس نفسه بين الجدران بين الكتب، ثم هو يصدر الفتاوى أو يعرف. وتأمل في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو ابن القيم رحمه الله، وفي سائر علماء عصرهم، لا ترى حتى في الفتاوى الفقهية على فتاوى هؤلاء العلماء الآخرين برغم علمهم، وأن بعضهم ذكروا أنه بلغ مبلغ الاجتهاد مثل علي بن عبد الكافي المعروف بتقي الدين السبكي، وكان علي بن عبد الكافي رحمه الله من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية. لما تقرأ في كتاب الفتاوى فتاوى السبكي كلامه في الفقه تشعر بشيء من العنت وأنت تفهم حتى العبارات التي يصوغها. على المقابل تقرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كأنك تقرأ في حدود لا تكاد تمل مطلقا، وشيخ الإسلام كثير الإسهام، يكون بيتكلم في الطلاق يطلع بقى للزكاة والصلاة والحج يضرب الأمثال وانت بتقرأ وهو يخوض بك واديا ويرتفع بك شرفا، تشعر انك انت لا تمل مطلقا. شيخ الإسلام رجل عالم لابس الناس وخارط الناس وعرف أدواء الناس، فكان على كلامه من النور وعلى كلامه من البهاء ما لا تجدوه على كلام العالم اللي هو لم يكن مثله في مخارطة العوام. ابن الجوزي رحمه الله كما قلنا كان رجلا مشهورا جدا، حتى أن الخليفة كان يصلي الجمعة عنده وكان يحضر دروسه. فهو يتكلم الآن في هذه الخاطرة عن إشكالية الذنوب. فاعلم أيها المسترشد أنك وأنت سائر في طريقك إلى الله قد احتوشتك أعداء كلهم يطمع في أن تخالف الذنب، وكل عدو من هؤلاء الأعداء ينتظرك على مرحلة من الطريق. فقد خلقنا الإنسان في كبد، ليس المقصود بالكبد كبد الحياة، بل كبد الاستمرار على الهداية، استمرار والثبات على طريق الحق مع كثرة الأعداء الذين يناوشونك ويضعون العراقيل في طريقك وأنت سائر إلى الله سبحانه وتعالى. أول هؤلاء الشياطين إبليس الملعون الذي قال لله تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص أي الذي أخلصه الله لذاته لنفسه. هذا طبعا الشيطان لابد أن يبدي العجز الكامل تجاه هذا النوع من البشر، لأن هذا النوع من البشر إنما يسيرون بعناية الله تبارك وتعالى. الصنف الذي يأتي بعد هؤلاء المخلصون، يبقى عندنا مخلص وعندنا مخلص. المخلص هو من أخلصه الله لنفسه، والمخلص هو من أخلص نفسه لله. فالنوع الأول لا حيلة للشيطان عليه، كما قيل في بعض الإسرائيليات قيل لإبليس: أما أحببت أحدا من بني آدم؟ لأن كل بني آدم أعداء، ولا يتصور مطلقا أن عدو يحب عدوه أبدا. فقالوا له: أما أحببت أحدا من بني آدم؟ قال: نعم أحببت موسى. قيل له: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل قال له: وألقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عنه. إن الله عز وجل ألقى عليه المحبة فما يراه أحد إلا يحبه، كما يعني قال أبو هريرة وهذا في صحيح مسلم: كانت أمي كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه ولم تكن آمنت، فكان يجتهد في دعوتها وكانت تأبى عليه، فضايقته في يوم من الأيام بشدة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة أن تسلم. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببهما إلى الناس. قال أبو هريرة: فلا يسمع بي أحد إلا أحبني. ليه؟ لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وحببهما إلى الناس، إلى آخر الحديث. فالعبد المخلص هذا ده الصف الأول من عباد الله تبارك وتعالى. الصف الثاني المخلصون. المخلص ده هو النوع الثاني بقى، هو الذي تعاكسه الشياطين على الثلاث أنواعها. يقف إبليس، فإن أفلت منه فعندنا النفس الأمارة بالسوء، وهذا عدو تحمله بين جنبيك، ولا حيلة لك في فراقه مطلقا. فتطور عدو آكل شارب نايم معك ليل نهار لا يفارقك حتى تخرج الروح من الجسد، فعدو مقيم كما كانت العرب تقول: رب مملول لا يستطاع فراق. واحد انت كره ومليت منه ولا تستطيع ان تفارقه مع ذلك، مثل النفس الأمارة بالسوء التي هي بين جنبيك. وبعدين العدو الثالث هو شياطين الإنس. فأنت وانت سائر إلى الله عندك أعداء. الإنسان اليقظ هو الذي يعرف أن هؤلاء الأعداء ينتظرونه على مراحل من الطريق، فيعلم أمارة كده لكل عدو أو أمارات. أول ما يرى بعض هذه الأمارات يعرف أن في عدو قادم، يوم يتخذ بقى الاحتياطات ويلبس جنته حتى يتخطى هذه العقبة. فإذا تخطاها بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، يعلم أن هذا العدو إما أن يسبقه على مرحلة أخرى من الطريق، وإما أن يسبقه أو ينتظره عدو آخر ليس من جنس هذا العدو الأول. كل هؤلاء الأعداء مرادهم شيء واحد، مرادهم قلبك. فلا يسدد الواحد منهم سهما نحوك إلا وهو يريد أن يصيب قلبك، لأن قلبك وأثمن ما فيك. ولا يعتبر المرء إلا بقلبه، ولا يوزن يوم القيامة إلا بقلبه. فالقلب ده هو العين المشكلة الكبيرة، القلب الذي نحن لا نقدره حق قدره. يصاب الواحد مننا بمغص، يصاب بأي مرض من الأمراض، ممكن ينفق ما جمعه في شبابه وما ورثه عن أبيه، وممكن يستلف من طوب الأرض وسافر إلى آخر بلاد الدنيا لأجل أن يطلب علاجا لبطن أو لرجل أو لرأس أو لعين، ثم يمرض قلبه فلا يسمع آيات الذكر فيبكي، ولا يسمع عالما يعب فيهتز، ومع ذلك هو لا يدري بالمصيبة. وهذه أعظم من المصيبة ذاتها، أعظم من المرض ألا تعترف أنك مريض. اول درجات العلاج ان انت تعترف ان انت مريض. اذا اعترفت ان انت مريض هتاخذ الدواء حتى لو كان مرا، تاخذ الابر حتى لو كنت انت بتخاف من شكه الابر تاخذها، بس ليه؟ لانك معترف ان انت مريض. لكن انت بتقول: لا انا صليم انا صحيح. فمثل هذا لا يبرأ مطلقا حتى يعترف انه مريض. فالاشكال ان هو لا يدري ان هذا التبلد الحاصل له، وأن عينه لا تسيل كما كانت عيون السلف تسيل، جلده لا يقشعر إذا سمع الموعظة كما كان يفعل السلف القدامى. هذا كله سببه القلب. فهل إذا أحس ببعض هذا يوم واخد بعضه لما أشوف أي عالم من العلماء وإن بعدت دياره يركب مواصلة واثنين وثلاثة واربعة ولا يرى أن رحلته ذهبت سدى، حتى لو ذهب إلى هناك وقيل إن هذا العالم اعتذر أو مسافر أو مريض، لا يرى أن هذه الخطوات كانت سدى، لأنها كانت لله سبحانه وتعالى. فربما يكشف الله عز وجل عنه بهذه الخطوات إذا سلم. كم من الناس يمكن أن يقطع هذه المراحل الطويلة ويركب وساطه ويتعرض للأكمنة بقى الموجودة والكلام دوت، وينزل ويشرب في كل اسم 24 ساعة ولا 3 ساعات ولا 4 ساعات وهو مصر على أن يصل إلى غايته. كم من الناس يفعل هذا؟ قليل من الناس هم الذين يفعلون هذا، فلا يعاملون القلب المعاملة التي تليق بالملوك، لأن القلب ده ملك البدن، فينبغي أن تترقى معاملتك لهذا القلب كما تعامل أحد ملوك الدنيا. فكل الأعداء الثلاثة دول إنما يطلبون قلبك. القلب إذا أصيب يرتكس العبد في الذنوب لأنه هو الملك، فلا ترسل العين النظرة إلا بإرادة القلب، ولا تسمع الأذن وتتأثر إلا بإرادة القلب، ولا يتحرك هذا الساعد إلا بإرادة القلب. فالقلب هو الملك، حيثما كان مريدا انفعلت الجوارح لإرادته، فعلت الجوارح لإرادته، فهو الفاعل على الحقيقة وإن لم يباشر الفعل. تعرف أي ملك أي رئيس مريد يقول لك أنا حاربت وانتصرت، طب هو الذي بشر الحرب؟ ما حارب، إنما أصدر أوامر الحرب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك إن طال بالناس زمان أن يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة فرضها الله عز وجل. ألا ده الشاهد بقى. قد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجم أبو بكر ورجمت. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام باشر الرجم بيده؟ رجم أحدا بيده؟ ما رجم أحدا بيده. باشر أبو بكر الرجم بيده؟ ما باشر الرجم بيده. فما باله يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، أي رجموا عن أمرنا، رجموا عن أمرنا. فينسب هذا الفعل للقلب وإن لم يباشر الفعل مباشرة، وإن لم يباشر يعالج الفعل علاجا مباشرة، لأن المسائل كلها مردها إلى القلب. فإذا انفعل القلب لهذه المصيبة التي سددت إليه بدأت الجوارح في اقتراف الذنوب. إذن المحصلة النهائية لهذه العداوة أن تقع في الذنب، أن تقع في الذنب، والذنب يعرض العبد إلى النار. لأجل هذا كل مصيبة يصاب بها العبد سببها اقتراف الذنب. في الزلزال اللي حصل في مطلع سنة 90 عندنا في مصر، تكلم طائفتان في الجرائد والمجلات وفي الإذاعات، فمنهم من قال ان الزلازل دي سببها الذنوب والمعاصي، توبوا الى الله. فرد عليهم جماعة اخرون وقالوا لا، من قال ان الذنوب ان البلايا سببها الذنوب، بل الذنب قد يرفع العبد والابتلاء قد يرفع العبد، وانكروا ان يكون للذنوب تأثير في الحياة. وهؤلاء لم يطالعوا كتاب الله عز وجل فضلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كتاب الله عز وجل ناطق بأنه ما من مصيبة تصيب العباد إلا بذنب. قال الله تبارك وتعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب. كما قال تبارك وتعالى أيضا: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وكما قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وكما قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وهذا دليل على أن المحب لا يعذب من يحب أبدا. اسمحوا لي بقى طالما وصلنا للمسألة دي أضع حاشية على هذا الكلام، وهذه الحاشية تتعلق بالحياة الزوجية. إن من يحب لا يعذب حبيبه. الرجل إذا كان يحب امرأته لا يعذبه، المرأة إذا كانت تحب زوجها لا تعذبه، لأن هذا مناقض تمام المناقضة لميثاق الحب. الحب اللي هو معناه ألا يكون لك إرادة في مقابلة إرادة من تحب، بل ينفعل الإنسان لإرادة من يحب حتى لو كانت على خلاف إرادته. طبعا ده كله مربوط بالمعروف، وألا يتجاوز المرء حدود الله تبارك وتعالى. قال الشاعر: فقد أجاز اخضع وذل لمن تحب فليس في عرق الهوى أنف يشال ويعقد. يعني المحب ما بيرفعش مناخيره، اللي هو يرى اللي له كرامة، حبيبه يديله كلمتين مش ملهمش لازمة ما يقولوش كرامته، أول ما يحس بكرامته يبقى ارتفع ميثاق الحب. لهذا السالك إلى الله عز وجل يهان في سبيل الله برغم أنه شريف وكريم وعزيز وصاحب منصب ومن أسرة قوية، ومع ذلك تهون عليه نفسه في الله، أول ما يشعر بذاته يضعف وتتحول قدمه عن الطريق. أول ما يقول طيب لا إيه لذة الإهانة دي، حتة مش عارف مين يكلمني ويشتمني وبهدلني وأنا ابن فلان وابن علان ومش عارف إيه وعندي كذا وكذا، أول ما يبتدي يستشعر المسألة دي ويستشعر بقى نسبه ويستشعر بقى ذاته الكلام ده يبتدي رجله تنحرف عن الطريق، بل تهون عليه ذاته في الله تبارك وتعالى، كما هانت على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الله عز وجل، حتى صار الرعاع والسوق يسبونه ويشتمونه ويضربونه بالحجار، ومع ذلك هانت عليه نفسه في الله، وكان أشرف إنسان في جزيرة العرب، بل هو أشرف إنسان على وجه الأرض، ليس في جزيرة العرب وحدها، ومع ذلك مضى قدما إلى الله، لأنه محب، محب، مهما لقي من الأذى فإنه ينظر إلى إرادة من يحب فينفعل لها فتذوب حظوظ نفسه في هذه في بودقة هذه الإرادة. فالآيات هذه الآيات وغيرها كثير، كما قال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. إذا كل مصيبة تكون في الأرض إنما هي بسبب الذنب. طيب إذا كانت المسألة خطيرة بهذه الدرجة فكيف نعصم أنفسنا من هذه الذنوب؟ أقول: لا تستطيع أن تعصم نفسك عن الذنب بإطلاق، هذا مستحيل، هذا مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كل من صيغ العموم، وهذه جملة موجبة كلية كما يقولون، يعني لم يتقدمها نافذ، تفيد الشمول والعموم، يبقى كل عبد مذنب، كل عبد مذنب إلا من تفضل الله عز وجل عليه وعصمه من هذا الذنب. إذن الذنب لا بد منه. المطلوب من العبد حتى يتخطى الذنوب أو يتخطى آثام الذنوب، لا هي دي العبارة الدقيقة، تخطى آثام الذنوب وعقوبة الذنوب، أن يستقيم، أن يستقيم. الاستقامة أن تكون لله عبدا. العبودية أعلى درجات الحب. الحب العلماء يقسمه إلى درجات، أعلى درجات العبودية اللي فيش بعدها درجة، أعلى درجات الحب الذي ليس بعده درجة العبودية. لو وصل عبد لأعلى الدرجات يصير عبدا، يصير عبدا لمن يحب، دي أعلى الدرجات. فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة، إلى درجة العبودية، لم يكن له إرادة قط مع حبيبه. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في حديث أبي الهيثم ابن التيهان في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي هو كحديث أبي الهيثم ابن التيهان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام والشراب. المهم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هو ونفر من أصحابه عند أبي أيوب الأنصاري، وبعدين بعدما انتهوا من الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب ائتنا غدا، وكان في نية النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو هيهدي أبا أيوب أما أو عبدا يستعين به على حياته، لأن أبا أيوب كان رجلا مقيما. فلما جاءه أبو أيوب في اليوم التالي وما كان يدري ماذا يعني سيخبئ له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاه أما أو أعطاه عبدا وقال له يا أبا أيوب أحسن إلي أحسن إلي. خرج أبو أيوب من باب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للعبد أنت حر لوجه الله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن إليك. هو الإحسان يقف عند هذه الدرجة؟ لا، كان ممكن يكفيه، ممكن يأكله، ممكن يشربه، ممكن يعني لا يثقل عليه في الحلم ما يشغلوش، لكن أعلى درجات الإحسان خاطبة أن يعتق، هي دي بقى العبودية. أرى صح أبواب الخيرات كثيرة، لكن كثير منا يأخذ أدنى هذه الخيرات بلا سبب مقنع عن تأخره. لماذا تأخرت؟ الصحابة الواعون العباد المحبون كانوا كثيرا ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ لأن العمر أقصر بكثير من استيعاب كل أعمال البر، مستحيل تستطيع قبل أن تموت أن تفعل كل أمر أمرت به على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، تعرفش ليه؟ لأن الأوامر كثيرة بالمئات، وقد يعجز المرء عن تنفيذ أمر واحد طيلة حياته برغم أنه يتعانى ويتعاطى أسبابه لكن يعجز نفسه لا تطاوع. فهذه الأعمال الكثيرة كلها أنت محتاج بقى كرجل تاجر أنك تعرف إيه العمل اللي يوصلك بسرعة، إيه العمل اللي يوصلك بسرعة. زي التاجر في السوق، في بضاعة تكسب 10، في بضاعة تكسب 20، بضاعة تكسب 30، بضاعة تكسب 100. مفيش في الدنيا عاقل له عقل تاجر يقول لك لا انا تجد ام 10 وتب ام 100، هذا مستحيل الا اذا كان مقبولا. زي رجل كان زمان يعني عاله على قده كده في بلدنا وكان ما يعرفش الحساب مطلق ولا يعرف الكبير والصغير في ايه في الحساب الارقام، فكانت مراته هي اللي ايه اللي مبشرة المسألة دي. فجم مرة يشتروا منه عيب، واخد بالك؟ فالراجل قال له ايه، قال له احنا ناخد العدل ده ب70 جنيه. طبعا ايام زمان يعني اما كان الجنيه متغط، هو دلوقتي عليها لا غطاء له، ايام كان الجنيه متغط وعليه غطاء دي كده وكنا مدينين بريطانيا العظمى وكنا محترمين زمان. دلوقتي القوة الشرائية الجنيه 75 قرش كل اسف. فقال له اشتري عدل ده ب70 جنيه، قال له 70 تعيد تخمني يا ب45 يا بلاش. وكذلك جت مراته لحقيقته وهو عمال يفصل في المسألة دي وهو مضطر ل 45 أكثر من إيه؟ أكثر من 70. فيش إنسان في الدنيا بضاعة بقى تكسب 10 وبضاعة تكسب 100 يقول لك لا أنا آخذ الإيه؟ أم 10 وأسيب الأم 100. الصحابة كذلك في أعمال قفزة واحدة توصلت، وفي أعمال تفضل ماشي تحبو فيها وما توصلش برضه لأنها طويلة ونفسك لا تعينك على هذا المشوار الطويل، فأنت عايز حاجة مختصرة كده تطلع بيها. فيقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله، يقول له الصلاة على وقتها، لكن أنا ممكن ما أقدرش أعملها. ثم أي ألا البر الوالدين ثم أي؟ قال الجهاد بسبيل الله ويفضل ينزله، يفضل ينزل ليه؟ على سبيل الاحتياط، جايز معرفش أجيب اللي فوق يبقى أنا عارف اللي تحتها، ومعرفش أجيب اللي تحتها يبقى عارف اللي تحتها، وهكذا. ليه؟ بيسأل السؤال ده، الأعمال قصيرة وأعمال البر كثيرة، وأنا محتاج إن أنا أشتغل بشغل التجار، عايز أحصل أكبر قدر من الثواب قبل أن أموت، يوم يسأل ليه؟ يسأل هذه المسألة. فلأجل هذا يبقى العبد يسابق، العبد يسابق في طريق الخيرات وفي طريق البر. طيب، يبقى العبودية أعلى الدرجات، أعلى درجات الحب تقتضي أنك أنت تاخد أعلى درجات الإحسان. عشان كده ربنا نقسم بقى الدين ونرتبه. احنا عارفين ان الدين ثلاث اقسام، اسلام وايمان واحسان، اعلاها الاحسان. يبقى الاحسان لما تحب في مقابل الاحسان شيئا تقول العبودية هي الاحسان، والاحسان هو العبودية، دي اعلى درجات الحب وده اعلى الدين. الاحسان عرفه جبريل عليه السلام بقوله ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. برضو أقسمها الاثنين، أن تعبد الله كأنك تراه، لكن أقل العباد هم الذين يتصورون ويتلبسون بهذا المقام الرفيع، يبقى كأنه شايف ربنا. قليل من العباد هو اللي ممكن يوصل للدرجة هذه، درجة الكشف العظيم دي. طيب، فإن لم تكن تراه، كنت لم تتلبس بهذا المقام العالي، فإنه يراك. عشان كده العلماء هم بيعددوا اثار المعاصي، يقولون ان المعصية تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله، اذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفة عين. فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر اليه بعينه والملائكة يكتبون ويراقبون ولا يكترث لشيء من ذلك ويباشر المعصية، بل قد يفرح إذا ظفر بالمعصية؟ كم من عبد أراد أن يزني فقعد يدبر ويرتب ويختفي ويدفع ألوف مؤلفة حتى إذا ظفر بمراده انتشى. هذا عنده عقل، عنده مسكة من عقل، الذي يفرح إذا حصل على الذنب وبذل ماله في سبيل هذا الذنب ليس بعاقل. فالإحسان اللي يسوي العبودية اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، مش عارف توصل لهذه المنزلة، إذا كأنه يراك، كأنه ناظر إليك ويراقبك. العبد حقا لا يتلبس أبدا بشيء يغضب الله، بل في مراض الله يأخذ أعلى المقامات، كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال لعبده اذهب أنت حر لوجه الله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحسن إليك. وصف الله عز وجل أشرف خلقه بهذه الصفة وبوأهم هذا المنصب اللي هو منصب العبودية، فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. ولما ذكر داود وسليمان وأيوب قال في كل منهم نعم العبد إنه أواب، وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وبدأ إيه؟ بدأ وصفهم بالعبودية. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الليالي سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى أرفع المناصب العبودية، البس بقى رداء العبودية وتذكر به تدرك طريق الاستقامة، تدرك طريق الاستقامة. الاستقامة كما يعرفه العلماء ألا تبرح قدمك الطريق، ألا تبرح قدمك الطريق. طب إذا انحرفت يبقى فارقت الاستقامة، حتى ترجع إلى الطريق يبقى اسمك مستقيم. طيب إذا كان بقى الأعداء ينتظروننا على الطريق وكل ابن آدم خطاء، يبقى أكيد إحنا أقدامنا ستنحرف عن الطريق كثيرا. تطلع برد يجدالك الشيطان، والشيطان له ألف مخرج، وقليل من عباد الله الذين يعرفون مداخل الشيطان الخفي. الشيطان بيلبس لك ألف وش، اكتشفت الوش ده ومبدل الوش الثاني، ثم انت تقعد تفكر هو ده اللي قابلني. انت بقى وحسب بقى توفيق الله ومعرفة بقى ايه، معرفة بقى طريق الشياطين، على ما تكتشف ان الوش ده هو الشيطان الرجيم اللي كان بعكسك من شوية يلبس لك كمان وش، وهكذا. يبقى انت بقى محتاج الى توفيق الله عز وجل. زي ما الفضيل بن عياض بيقول له واحد: ارأيت ان خرج عليك كلب ماذا تفعل؟ قال ارجمه بحجر. قال فان عاد؟ قال ارجمه بحجر. قال فان عاد؟ قال ارجمه بحجر. قال فان عاد؟ قال ارجمه بحجر. قال له هذا امر يطول، ها ده ولا أطلع. ده لو عندك حجارة قد كده كل ما ترميه يرجع. اذا مش الحل انك انت ترجمه بالحجارة. قال له طيب يا ابا علي ماذا افعل؟ قال عليك برب الكلب، صاحب الكلب، قل له حوش عن الكلب ده، يوم يحوش الكلب تستريح. لكن تفضل منك له، تفضل تحدد فيه يرجع لك، تحدد فيه يرجع لك، ما ينفعش الكلام. هو الفضيل بن عياض عايز يوصل لنا ايه؟ الشيطان كل ما يهجم عليك تعمل ايه؟ ترجمه. طب رجع لك ترجمه، طب عليك برب العالمين. هو عايز الفضيل بن عياض يضرب المثل كده، عليك برب العالمين، يوم يحوش عنك الايه؟ الشيطان. فالشيطان ده على طول له غارات مستمر، لا يكل ولا يكف، وله اعوان بالملايين المماليات من الانس والجن يشغلهم لحسابه. والعجيب ان الله تبارك وتعالى قال: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. شوف نص الكفر الموجود على ظهر الارض سببه الاباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. كل ما تيجي تقول له كذا يقول لك أبوي وجدي وعمي وخالي. فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. طيب هنختبرك، أنت بتحب أبوك أوي وحاربت الأنبياء وبهدلت الأولياء وحطتهم في قعر السجون وبهدلتهم وعلقتهم ونفختهم، كل ده عشان أبوي. طيب هنديك اختبار. طيب ابوك الاول ادم عليه السلام ده ابوك ولا هتتبرى منه؟ ابوك. الشيطان الرجيم عمل فيه حاجتين: الحاجه الاولى انه كشف عورته، ودي سوءه بقى لا تغطى على الدهر. تعرف حرب البسوس قامت الحرب دي لما واحد قال واه عمراه وقام شايل هدومه وباين عورته، الدنيا قامت ما قعدتش. طب ده ابوك اللي هو ابوك الاول بقى، طالما انت بتقول ابويا ابويا، ابوك الاول بقى ده اللي هو اصل الدنيا كلها، الشيطان كشف عورته ومش كده بس، ده خرجه من الجنه، مش من فيلا ولا من قصر ولا خد قصر ولا عمل، خرجه من الجنه. مش كان الافضل بقى والاولى لو انت بقى بتقول ابويا انك تنفعل لهذا الاب ولا تضع يدك في يد الشيطان حفاظا على ابيك، وتبقى فاكر كده ان المجرم ده عمل فابوك وعمل وعمل، يبقى انا لازم ايه اقبض؟ لا، صار اكثر اهل الارض قوادين لهذا الشيطان، رجال يعملون له ويمشون في ركابه. يبقى اذا دعواهم هذه دعوة باطلة، لما يجي يصد النبي بسنة الاباء يبقى هذا رجل مبطل على الحقيقة، لان احنا لما عرضنا عليه القضية الكبيرة انه ينفعل لابيه الاول ويعادي الشيطان عشان ابيه الاول لم يفعل ذلك، بل وضع يده في يد الايه؟ في يد الشيطان الرجيم. فطريق الاستقامة اللي هو الطريق إلى الله معروف إنك تطلع منه كل شوية، وممكن تبقى مرحلة طويلة تجاهد فيها الشياطين وتمشي رجلك ما تلتفتش، لكن لابد أن تخرج عن طريق الاستقامة. وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى هذا المعنى، الخروج عن طريق الاستقامة، في قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. خلاص، يعني إيه؟ لا تخالف الأمر ولا تلبس الناس، أدي معنى الاستقامة. استقم كما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. طب اللي يتوب ده يتوب من إيه؟ من ذنب. خلاص كده، يبقى كلمة ولن تاب معك إشارة إلى أنه فارق طريق الاستقامة باقتراف الذنوب، لكنه عاد تائبا إلى طريق الاستقامة من ذنبه الأول وفضل ماشي على الطريق. يبقى كلمة ده ومن تاب معك إشارة إلى ملابسة العبد للذنب الذي يجعله فارق طريق الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ما الطغيان ده خروج عن طريق الاستقامة، بس كل خروج له شكل، كل خروج له شكل. والعبد بين المطرقة والسندان كما يقال، إما أن يخرج عن طريق الاستقامة بالتفريط أو بالإفراط، فإذا فرط فقد أذنب، وإذا أفرط فقد طغى. خلاص كده، يبقى عندنا بقى ومن تاب معك ولا تطغوا، يبقى ما بين المطرقة والسندان، إما يخرج بالذنب وإما يخرج بالإيه؟ بالغلو، الطغيان، مجاوزة الحد. حتى في العبادة، مجاوزة الحد في العبادة ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مرة فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، فقال: حبل من هذا؟ قالوا: حبل زينب. زينب بنت جحش رضي الله عنها، دي كانت بقى ايه؟ من العباد، كانت من العابدات الزاهدات بشهادة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كان عندها مجاهدات، حتى انها لما كانت بتاخد العطاء بتاعها في زمان عمر الخطاب ما كانت تبقي شيئا من هذا العطاء. يجي عطاء عمر اللي هو نصيب أم المؤمنين بيت المال تخرجه على طول. فقالت في آخر مرة: اللهم لا يدركني عطاء عمر. فماتت قبل أن يدركها عطاء عمر رضي الله عنه. فزينب كان لها طريقة بقى، تقعد تتهجد طول الليل، وبعدين من كثرة من طول القيام الرجلين بتتعب، بل قد يتورم القدم كما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، تورمت قدمه من طول الوقوف، وكما حدث لمسروق ابن الأجدع أحد التابعين الكبار مع الثقة والضبط والأمان. كان مسروق يقوم حتى تتورم قدماه وامرأته تبكي رحمة له، عايز تقول له خف شوية عليه، تبكي رحمة له. فكانت زينب تقوم، طيب تعبت مش عارفة رجلها تشيلها، ثم ترمي نفسها على الحبل عشان تكمل وردها حتى تكمل وردها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبل من هذا؟ قالوا: حبل زينب. قال: حلوه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل حتى تملوا. يبقى أرشدهم إلى الأفضل وإلى الأقوى حتى لا تفارق طريق الاستقامة. يعني خلي واحد مثلا لسه أول مرة يشتغل في الفاع، مسك الفاع وقلنا له كسر العمود ده، مستعفي بقى، دب دب دب دب خلاص على أقصى قوته، بعد ثلاث دقايق هيحط الفاع ويقعد ينهج ويستريح. المعلم بقى اللي بقى له 20 30 سنة شغال في التكفير، ها، ماسك الشاكوت تريك تريك تريك تريك بالراحة كده، ها، تمشي معاه، يفضل تريك لمدة ساعة لا ينهك ولا يتعب، ويجيب نتيجة أكثر من صاحب الفتوى الأولاني. خلاص، العلماء بيقول لك هات محيط محيط مية ارميها على صخرة، المية دي كلها هتقتل الصخرة، لكن هات نقطة مية وخليها تنزل على الصخرة، تنزل نقطة نقطة هتخرم الصخرة. خلاص، يبقى ايه المداومة مع القلة؟ هو ده المطلوب، المداومة مع القلة. إن الله لا يمل حتى تملوا، أكلكم من العمل ما تطيقون. الحديث الآخر، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل ليه؟ هيتبقى خلاص كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يصد السيدة زينب عن العبادة، بل أرشدها إلى الأفضل من ذلك، أن تقوم بما تستطيع وما تملك حتى تواصل السير كل نفس طويل في الطريق. يقول العلماء المعنيون بالكلام عن القلوب وسلام القلوب، يقولون إن الشيطان يشم قلب ابن آدم، حس منه اجتهاد، وإن هو لو حال يرميه في المعصية مش هيقدر، يوم يزقه على الغلو، يقول له أنت نايم والعباد لا ينامون، وانت فاكر انك تدخل الجنة بهذا النوم، قم فصلي. يفضل يصلي يصلي يصلي لحد ما يفطر. وطبعا ارجو ما يفهمش الاخوة المستمعين ان انا بصد عن الصلاة، لا، لكن احنا بنعاند مسألة في غاية الخفاء، في غاية الخفاء، اللي بياخدها كده بادي الرأس يظن ان احنا بنقول الناس ما تصلوش، لكن ليس الامر كذلك، لا، يدفعوا الى الغلو في العبادة حتى يكل ويقف. وهذا ما حدث للخوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت الدين ما وصلتش إلا عن طريق الصحابة، كفروا؟ ده الهدى والخير اللي انت فيه هو الذي دلك عليه، كنت كفروا يطلع هو في الآخر مش عارف حاجة. فصار أمرهم أو آل أمرهم إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ألف في الجماعة الخوارج دول، قال يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما خرج سهو النظري. طب إزاي يقتل أهل الإسلام ويترك أهل الأوثان؟ بالتأويل الفاسد. قال لك يا أخي، ما أقتل اليهود والنصارى دول، إحنا عارفين إنهم أعداء، لكن اللي عامل لك سن ده هو ده اللي مضيع الدنيا، فده لازم نقصه الاول ونقتله، لان العداوه بتاعته خفيه، انما اليهود والنصارى عداوته معروف. فابدأ بالجماعه دول، هم دول اصحاب الضلال المبين. بهذا التاويل الفاسد قال صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، كما حدث لواصل بن عطاء. واصل بن عطاء اللي هو فارس الحسن البصري واسس مذهب المعتزله، ماشوا اصحابه المهم وهم ماشيين مروا على معسكر من معسكرات الخوارج، فلما انتبهوا لقوا قدامهم كمين، خارج برضه كان عاملين كمين وبتاع، واقفين جماعه يصطادوا ليه على السكه عشان يعرفوا مين يطلع مين ليه علينا او علينا او كده. فقال وقف واعلى، قال لهم خلاص مش حد يتكلم وانا اللي اتكلم. وقفوه، انتوا مين بقى؟ فقال له نحن قوم مشركون، جئنا نسمع كلام الله. ما هو ربنا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ حتى يسمع كلام الله. إحنا جماعة مشركين وخاطر ببالنا كده نيجي عندكم نسمع كلام ربنا؟ أهلا وتفتح لهم هذه المنظرة. خلاص، وهات لهم بقى وكرمهم، جايين بقى دعوة، دعوة، فلازم يبقى كريم ولطيف وظريف عشان برضو الدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام. خلاص اقعد اقرا لنا شوية عشان العفريت اللي علينا تطلع. ها؟ قعدوا يقروا عليه، واخد بالك، آيات بينات. طب خلاص بقى احنا كده ايه؟ احنا كده سمعنا آيات الله، سيبونا بقى وصلونا لحد بيتنا. خلاص؟ قوم انت وهو بالسلاح وصلوهم لحد دارهم. ما هو ثم أبلغه ايه؟ ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه إيه؟ مأمنة. وبكده خلصوا. هم لو عرفوا بقى أنهم من أهل القبلة والله ما كانوا سابوه، كانت الأرض شربت من دمائهم. بهذا التأويل الفاسد، تأويل الصبيان، وده تأويل بني آدم عنده مخ وعنده عقل ممكن يفكر هذا التفكير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال أغيلمة، حتى مش غلام ده أغيل يعني قد كده أغيلمة، طبعا مش أغيلمة بجدتهم، لا أجسام كالبغال وعقول كالعصافير. يمسك الآية يأولها تأويل ما يأولوش الولد الصغير. ليه؟ لأن العقل في القلب، العقل في القلب، أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به. العقل في القلب مش في الدماغ. أدي اللسان وعنين، أدي الأنطرة اللي توصل للعقل، خلاص كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفهم عليه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما نزلش الكلام هنا، ما نزلش ده، عشان العقل ياخده ويستوعبه كده ويعرف ايه المقصود من الكلام. لا، في حاجة، يبقى هو بيقرأ القرآن وقلبه عليه غلاف، ما بيوصلوش الكلام. عشان كده لما يعني حصلت المناظرة بينه وبين ابن عباس، كان من ضمن الحاجات اللي قالوها لابن عباس، لابن عباس، ان علي بن ابي طالب ازال عن نفسه امير المؤمنين فهو امير الكافرين. كده خط لازم، هو قال انا مش امير المؤمنين، ده امير الكافرين. في حد في الدنيا تذوق المعاني، قرأ القرآن، درس العربية، يمكن ان يفهم مثل هذا الفهم الضحك؟ يبقى مش امير المؤمنين، امير الكافرين. خط لازم كده، مفيش حتى حاجة في النص. فالخوارج هؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة بقى اللي هو تنقطع الأعناق دون الوصول إليه، قال لهؤلاء الصحابة الأكارم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامه. يبقى بيصوموا إزاي ويصلوا إزاي دول؟ خلاص طغى، طغى يعني إيه؟ جاوز حدود الاستقامة. يبقى العبد لا يفارق طريق الاستقامة إلا بشيئين: إما تفريط بأن هو لا ينفذ الأمر والنهي كما ينبغي، وإما بإفراط ما يعد حدود الإيه؟ حدود الأوامر. فربنا تبارك وتعالى أمرنا بالاستقامة وألا نطغى وأن نتوب من الذنب. يبقى كلمة ذا ومن تاب معك إشارة إلى الذي يجتال العبد عن طريق الإيه؟ الاستقامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم وهو محتمل لذلك، وإن كنت أنا يعني في قلبي ريبة أيضا هذا الاحتمال، لكن له شواهد، الشواهد دي ممكن ترفع يعني أو تعطيه قدرا من القوة، فيه المعنى الذي أريده. حديث ثوبان عند ابن ماجة وغيره: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كلمة استقيموا ولن تحصوا دي معناها استقيموا ولن تستطيعوا الاستقامة دائما، أي لن تحصي طرق الاستقامة أبدا، هتترك عمل انك تغير قادر عليه، مع ان هذا العمل من جملة الاستقامة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في صحيح مسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ان لي قرابة اصلهم يقطعونني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلموا عليهم ويجهلون علي. من يستطيع الثبات في هذا المقام؟ في كل ما تديله حسنة يضرب ايدك ويشتمك وتفك وشك، خلاص. كل ما تعمله المعروف يتصور ان ده ذل او ده خو، يوم يزيد ويطغى عليك، وهات يتلوث في سمعتك، وهات يفتراءت عليك الكلام ده، ومع ذلك تديله تاني ياك، يضربك على ايدك، تديله ياك يضربك على ايدك، وتفضل كده ايدك، وتفضل كده دواليك لحد ما تموت. مين يقدر على دي؟ قليل من عباد الله الذي يستطيع ان يقف هذا الموقف ويتلبس بهذا المقام الرفيع. طب هو ده مش من جملة الاستقامة؟ من جملة الاستقامة، لانه امر لك، طالما امر لك يبقى تنفذه، لكن هذا لا يستطيعه الا افذاذ الرجال. قال صلى الله عليه وسلم له: ان كنت كذلك فانما تسفهم المل، المل والرماد الحار، كانك بتلأمه بتأكله تراب حار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى معك ملك يؤيدك ويسددك ويثبت خطوك على الطريق لو انت فضلت كده. طيب مع معرفتنا بهذا الأجر العظيم وهذا الملك الكريم الذي يسدده، من يثبت؟ قليل من عباد الله، برغم ان هو عارف ان هو لو حلم ولو فضل حليم حليم حليم ماشي، الملك موجود وهو يرضي الله بذلك، ومع ذلك قل ما يثبت على هذا الطريق الا افراد من بني ادم. طب هو ده امر انت مطلوب انك تستقيم عليه، لكن بتستقيم عليه ما تعرفش، قليل نفسك تجاهدها شوية، يعني تسمع من الدرس ده بينك وبين واحد خصومة وبتاع، تقول طيب انا لازم بقى اتلبس هذا المقام الرفيع، وتروح تحاول تخبط عليه يفتح الباب، هو انت تكذب ومزاج بفوش، تقول فيش فايدة انا اللي جبت الناس، ها، ويرجع وهو ساقط ناقه، لكن ما يقدرش يخبط على الباب تاني او ما يقدرش يكلمه. ليه؟ لانه مش متلبس للامر ده. لو هو متلبس بيه ويعبد ربنا بيه وعايز يقبل في هذا المقام ستثبت قدماه ويطول نفسه، زي ما حصل حكايه وفيها عبره لاحد اخواننا من بعض الدول العربيه الذي ذهب الى امريكا وفي اوائل التسعينيات. المهم ان ده شاب ملتزم وطبعا ملتحي طبعا وبتاع، ورايح هناك عشان يدرس علم من العلوم، سمع طارق بيطرق على الباب، مين؟ فتح الباب الاول، نعم، فوجد امرأة جميلة غاية في الجمال، ابتسمت ام قفل باب وشها، خبطت قال لها مش انا النمرة غلط، خلاص. المرأة جات له ثاني يوم خبطت على الباب فتح لها قفل الباب، جات له ثالث يوم خبطت على الباب قال لها مين؟ قالت له انا فلان. قال هو انت؟ ايوه انا، لو سمحت مش احسن اجيب الشرطه. قالت طيب بس اتفاهم معاك، انا عايز اسالك سؤال واحد خلاص. وقالت تعمل حوار وهو رافض اشد الرد ودخل جوه. في اليوم الخامس جت خبطت على الباب، مين؟ فلان. ارجوك اسمعني وارمي كلامي في البحر، انا مش جبرك على انك انت تسمع كلامي وتستقبله، بس انا ليا حاجه معينه، اسمع الاول وشوف هل انا محقه في ان انا اجي لك كل يوم ولا لا. المهم بدا يسمع كلام كفر ودعوه الى النصرانيه، دي بقى داعيه مبشره من المبشرات اللي هم بيعدوهم على اعلى مستوى، يبلع الاهانه لو كانت زي الجبل ولا كانه تهان، بل يقول له لطفا ايه الكرم اللي انت عندك بس عامل لي ده، ترى من هنا لا تختمه، ويقلب المسائل. مطلوب ان هو يدعو لربه. احنا لسه بنقول في مطلع الكلام، الرجل لما يكون متلبس بقى بالدعوه الى الله، محب لربي عز وجل، لا يستحضر ذاته ولا حظوظ نفسه في الدعوه، لكن دايما مش شايف غير هدفه. خلاص. المهم الحكايه طويله مؤلمه ممزقه، نهايتها انه لما أصغى لكلامها، وكان صوتها جميل جدا جدا، وانت عارف السمع ده خطير على القلب، بل بعض العلماء لما تكلموا على مفاضلة السمع البصر قالوا ان السمع أخطر. ليه؟ قال لك لأن الإنسان منا كرجل مثلا إذا سمع صوت امرأة في الهاتف مثلا وصوت جميل، هو بقى اللي بيصورها على ضوء صوته، خلاص الصوت ده يبقى هي الصورة الفلانية، ويبتدي بقى يرسم الصورة اللي هو عايزها. لكن ممكن واحدة تكون صوتها جميل وشكلها يعرف، تبارك الذي خلق، ها، حتى رغم يعرف تبارك الذي خلق، زي ابن عمر ما كان يقول لواحدة جارته خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، تعيط وتبكي وبتاع، فيقول لها ايه؟ خالق الكرام واللئام واحد، ها، خالق الكرام واللئام واحد. فالمهم ممكن تكون واحدة صوتها جميل جدا وشكلها حلو جدا، انت اول ما تشوفها ممكن ترجع، خلاص. بخلاف ايه؟ بخلاف الصور، اذا اتصب في ودنك وانت ما قدامكش صورة، انت بقى اللي ترسم الصورة على ايه؟ على مزاجك. وصل بصاحبنا الحال ان هو بدأ يشترك في قنوات الست والمش عارف ايه والكلام ده، وكانت تجي له المجلات الجنسية الحد والكلام ده. ده السبب انه ايه؟ انه اصغى لعدوه، وده اول درجات الانتكاس واخطره. انك انت تعجب بعدوك وتعتبره مثالا يحتذى. هو كل روايات السوبرمان واللي بتتكتب روايات البوليسية كلها بتدور حول الرجل الامريكي، رجل اخضر ينط من السماء يقف كده، لا تكسر له رجل ولا حصل له حاجه ولا يودني ولا اي حاجه، ازاي الكلام بقى ينط من السماء على الارض ويطلع سليم؟ هو امريكي كده وخدرك، هو امريكي ما حصلوش حاجه، ها يمد ايده في البحر يشد السفينه زي القصه الخرافيه بتاع شمشون الجبار. قالوا شمشون ده ايه؟ نطلع من صورنا يقول لك انت شمشون، ايه حكايه شمشون ده؟ قال لك راجل كان عنده شعر طويل جدا وراجل بقى دماغه ناشفه قوي، قال لهم هاتوا عربيه تريلا وجره كمان تريلا واغرزوها في النيل خلاص، يربط الحبل في العربيه في راسه ماشي والعربيه تطلع وراه خلاص كده. ده شمشون الجبار، مين يطلع من شمشون ده؟ امريكي خلاص اللي هو ما يتغلبش. الولاد عندنا صغيرين بيقروا روايه الجيب، عشان كده انا بقول للاباء اوعى ابنك يقرا روايات الجيب ابدا. روايات الجيب الولد طالع من صغره سوبرمان، رجل اخضر كبير اللي ما بيغلبش ابدا، امريكي يطلع من صغره عارف ان الامريكي ده لا يقرا خلاص، من صغره مرسومه الصوره دي عنده انه لا يقرا ابدا ولا يمكن حد يغلبه. لو حصل حرب بيننا وبينهم انا معنويا مهزوم زي ما حصل الان في دنيا الناس. امريكا لم تكسب حربا واحدة، سموني حرب كسبت فيه فيتنام وكوريا والصومال، الصومال اللي جلد على عظم طلعت امريكا تلعق جراحها من الصومال، وكان الصوماليون يقاتلون باسم الارض، لو قاتلوا باسم الاسلام ما خرج امريكا من الصومال، لكن كانوا بيدافعوا عن بلد، والدفاع عن البلد دي مسألة بتضعف القلب في مرحلة مراحل طريق، لكن دفاع عن الإسلام ده حاجة لا تنتهي إلا إذا خرجت الروح من الجسد. لكن عايشين بسمعتهم وهم بيعملوا في عدة اتجاهات، من ضمن الاتجاهات وأخطرها تشكيل وجدان الشعوب والأمم عن طريق عملاء لهم يكتب الروايات البوليسية الشيقة المثيرة اللي هي بمعناها المعنى العام اللي بدور فيها تعظيم الرجل الامريكي وانه لا يغلب وانه لا يقهر ولا يحلب، لو انت ابن مين حتى هيغلبك، لو بصلك هتنشي. هم بيوصلوا الشعوب لهذا، هم عايشين بهذه الدعايه زي الفتوه اللي عايش على سمعتها زيان حرب الخليج ولا ترى الشبع اللي بيشوف مركز سلم خلاص، ويطلع محللون على التلفزيون يتكلموا ولا بيشوف مركز سلم، يقول لك القاذفة بي 52 التي ترسل لها، ويجيب لك صورة ولها بنادي كده وبتاع، احنا بنسد خلاص الصواريخ اللي بتعمل ايه وبتخلي ايه وبتسوي ايه، وانت طبعا غلبان عايش عليها مش الدنيا، ما عندكش حاجة مطلق في المسألة دي، فمرعوب عندك من زمان متربع على روايات الجيب والراجل الامريكي الذي لا يقهر، وده بقى ما بيتمسكش، والطيارة اللي ايه والطيارة اللي ايه والدبابة اللي ايه والصاروخ اللي ايه، خلاص يبقى رايح نفسك. فواحد قايم مرعوب بيتعامل كده اول ما يسافر لامريكا يبقى حارب ازاي ده؟ فهي محنه كبيره، محنه كبيره ومشكله عظيمه جسيمه. فهو مساله الاستقامه، نرجع الى ما كنا فيه، مساله الاستقامه على امر الله تبارك وتعالى، وانك انت لا تتحول قدمك على الاطلاق عن طريق الاستقامه دي مساله مستحيله فلا تيأس. بعض الناس اللي ما يعرفوش القضيه دي ييأس اول ما الشيطان يشد بره طرف الاستقامه ويطلع بره خالص، ممكن ييأس ويدق اليه الياس. لا، ارجع الى طريق الاستقامه سيتاب عليك، بس ترجع نضمن انك انت ترجع الى طريق الاستقامه، وكمان شرط الا يا الا تبعد كثيرا عن طريق الاستقامه، تطلعش بره وتنسى الموضوع ان في طريق انت ماشي عليه وماضي عليه ولا بد ان تصل الى النهايه فيه، فتقوم تراجع الاستقامه مره اخرى. فالحاصل يا اخوانا ان قول النبي عليه الصلاه والسلام استقيموا ولن تحصوا، اي لا تستطيع ان تحصي اسباب الاستقامه كلها. طيب نعمل ايه؟ قال واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. طب الاستقامه دي منصب الرسل، والمخلصين اللي هم رجلهم ما بتطلعش بره. طيب في حاجة ثانية ممكن مقام آخر ممكن نتلبس به إذا فرقنا طريق الاستقامة؟ قال لك آه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمة أو برحمة منه وفضل. فالسداد هو الاستقامة، فإذا خرجت من طريق الاستقامة تتلبس بمقام المقاربة. سددوا وقاربوا، يبقى قاربوا ده المقام الثالث اللي انت تتلبس به. قاربوا أي لا تبتعدوا عن طريق الاستقامة، تبقى قريب من طريق الاستقامة حتى إذا خرجت رجع. يبقى العبد الذي يريد أن يستقيم لابد أن يتلبس بمعنى العبودية، وهو أقدم ميثاق عرفناه، ميثاق العبودية. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدوا. فقال الله عز وجل لهم: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، لأن شهدتم على أنفسكم، لئلا يقول واحد منكم إنا كنا عن هذا غافلين. قال صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذه الآية: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم في عالم الذر: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. التحقيق مقام العبودية اللي هو أقدم المواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني آدم. يبقى عندنا السداد، عندنا مقام السداد، وبعدين عندنا مقام الايه؟ مقام المقاربة، يعني كلما خرج كلما ايه؟ رجع. لأنك حتى لو استقمت على أمر الله عز وجل ولم تخرج أبدا، فإن هذه الاستقامة لا تكون ثمنا للجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. روى ابن سعد وعبد الله بن أحمد في كتاب الزهد عن أبي الدرداء بسند الحسن عن أبي أنهم دخل المعاوية بن قرة، قال: دخلنا على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو شاكٍ ومريض، يعني قلنا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قالوا: وما تشتهي؟ قال: الجنة. قالوا: ألا نأتي لك بطبيب؟ قال: إن الطبيب قال: أنا فعال لما أريد. دي بقى ثمرة العبادة الطويلة، أن يسدد حتى في الكلام، حتى في الكلام. كان الربيع بن خثيم بنته تقول له: يا أبتي أذهب فألعب، تستأذن عشان تلعب، تكره أن يجري كلام الباطل على لسان، فما كانش يقول لها روح العب، لأن كلمة العب دي باطل، من الباطل يعني، وهو مش عايز ينطق. والبنت تقول له: أبتي أذهب ألعب، يقول لها: اذهبي وقولي خيرا. خلاص، لكن ما ينطقش كلمة ايه؟ ألعب دي، ينزه لسانه عنها. الثبات، هذا الثبات ثمرت الاستقامة طول العمر. فتصورش بقى انك تفضل تهمبك طول حياتك وتتنطط كده وتعمل وقت فرياجي وتيجي في الاخر تقول كلمتين حلوين. لا، لا تستطيع ان تقول الكلام الصحيح المستقيم الا اذا كنت عبدا، عبدت نفسك لله عز وجل. يطلع كلامك على وزان الاستقامة، تقول: اشتهي الجنة، ألا ندعو لك طبيبا؟ يقول إيه؟ إن الطبيب قال: أنا فعال لما أريد. نفس الكلام كان يعني قاله داود الطائي رحمه الله، وكان داود الطائي رجلا من الزهاد العباد ومن أهل الاستقامة، ومن أهل الاستقامة. قالوا ان ثوب داود الطائي كان سببها ان هو ماشي في جنازة فسمع ان هو مر على القبور فسمع امرأة تقول عند قبر مقيم بالخطر اللي في القبر يعني مقيم الى ان يبعث الله خلقه مقيم الى ان يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وانت قريب خلاص ان هو ايه ما بينه وبين بعض اللي باب القبر فقط مقيم الى ان يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وانت قريب تزيد على تزيد بلا في كل يوم وليلة وتسلى كما تبلى وأنت حبيب تسلى أي تنسى كل ما الأيام تعدي يتناسي إن شاء الله يكون هو مين أغلى واحد في الدنيا كلها عند الإنسان لابد أن ينسى وهذا من رحمة الله أنه ألقى النسيان على بني آدم وإلا كانوا زمانهم ماتوا من أول مصيبة كان زمانهم ماتوا من أول مصيبة وتسلى أي تنسى كما تبلى وأنت حبيب أول ما سمع البيتين دول ولقى بقى أن العملية جد والكلام ده بدأ داود الطائي يسلك طريق الاستقامة حتى أنه دخل عليه يوما من الأيام أحد إخوانه وكان داود الطائي بيته معروش بخشب فالمهم كان في عرق خشب كده مكسور في السقف فقال له يا داود إن في هذا السقف لا خشبا مكسورا قال ابن أخي أنا أسكن في هذا البيت منذ 20 سنة ما رفعت طرفي إلى السقف حياء من الله يعني بقى 20 سنة عرق خشب مكسور في الدار ولا يعلم أن في عرق خشب مكسور في الدار وكانوا يكرهون فضول النظر كما كانوا يكرهون فضول الكلام كما كانوا يكرهون فضول ايه الكلام ده اخذ طريق الاستقامة ورأى ان هو فرط وعمر كتير راح منه فعايز يستدعي واحنا كثير منا بدأ يسلك طريق الاستقامة بعد ما مضى 20 سنة من عمره و30 سنة و40 سنة بدأ يعرف ان في استقامة بدأ يستقيم فضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلا قال له كم مضى من عمرك قال 60 عاما قال له أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله فكأن الرجل فوجئ قال سبحان إنا لله وما العمل يا أبا علي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فابن الجوزي رحمه الله هنا بيقول إن هو لاحظ إن في ناس بتنزل عليها مصيبات عظام مع أن الله عز وجل كريم طب الكريم بيسامح طب العالم إن هم بيعذبوا هذا العذاب الأليم إيه بقى السبب في العذاب ده قال فتدبرت أو قال تفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم في وجودهم كالعدم ربنا تبارك وتعالى قال عن طائفة من عباده أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل وقال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يبقى لما يكون واحد لا يرقى إلى مستوى الأنعام عند الله عز وجل قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار في بعض العباد أي الذين حملوا العلم ثم لم يحملوه بالعمل به وتعليم الناس وده معنى إيه حملوا التوراة ثم لم يحملوه حملوا أي عرفوا العلم وعرفوا الهدى خلاص مفروض إن هو كان يعمل به وكان يبلغه للناس لم يفعل ذلك يبقى هذا الرجل كالحمار ليه؟ لأن الحمار لا ينتفع بما يحمل ولا يدري ماذا يحمل أيحمل ذهبا أم يحمل ظلطا الحمار مش عارف حاجة او كله تؤش وخذلك فهناك طائفة من العباد لا يستحقون شربة الماء ولا يستحقون الحياة ده بقى لما ينزل به اي عذاب فهذا العذاب اقل من جرمه واجرامه لما اهمل ما خلق لأجله وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ثم إن هؤلاء لا يقفون مع الأمر والنواهي إلا إذا كان الشرع على وفق أغراضهم. خلاص البنوك الربوية حرام وهو عايز فلوس وعايز مكر، إذا طلع واحد وأفتى وقال البنوك الربوية حلال حلال حلال وهي في رقبات، ها جريء، ربنا مديله برقة قلب كل حاجة يقول له في رقبة أنا المسؤول عنها يوم القيامة. وأي واحد مهما بلغ ما علمه يخشى الله عز وجل. كان كل السادة المفتين قديما من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان الواحد بيبقى ايه يتبرأ يتيس الفتوى وهو واجل خالص. شعبة بن الحجاج رحمه الله كان له عادة كده في الفتوى، واحد يجي يسأله سؤال يقول له اسمك ايه وعنوانك ايه، ياخد اسمه وعنوانه وبعدين يفتيله، اذا طلع ان هو غلطان في الفتوى يروح يسافر يقول له انا اخطأت في الفتوى الفلانية وصابه هكذا وكذا، خايف ان هو يؤخذ بهذه الفتوى، يكون ما جمعش الادلة ما تحراش لم يستمع عقله كله في حال الفتوى، اي خلل من الاشياء التي تدرك بني ادم كان برضو بيحفظ لنفسه. الائمة الكبار احمد والشافعي ومالك والثوري والأوزاعي وابو حنيفة كان يقول يعجبني كذا اكره كذا، يعجبني كعيد الحلال وحرام. حتى قيل الامام احمد لماذا تقول يعجبني ولا يعجبني ولا تقول الحلال وحرام، كان يقول يتلو قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فيقول يعجبني كذا اكره كذا احب كذا. واخدرك فايدي واحد مثلا عايز يحط فلوس في بنك ربا ان هتقول له ان شاء الله تقرا عليه القران من جلده لجلده هو اللي يحط فلوس في بنك، خلاص جاء واحد قال له حلال زلال حلال خلاص، قال لك خلاص هو احنا عايزين ايه اكتر من كده، راجل عالم كبير واكبر علمه بيقول لك حلال خلاص انا هحطها في رقبته ماليش دعوه. انت فاكر ده هيسلم؟ لا. انت عارف متى يسلم العامي؟ اذا اتبع فتوى خاطئه إذا لم يكن له هوى فيها ويبحث عنه. لو رايح خالي القلب عندوش فكر ومستعد ينفذ أي كلام يقول له حلال حلال حرام حرام، هو رايح مستعد لكده مش رايح بيدور على حد يقول له حلال، ها هي من جواه عايز حلال فيدور على أي واحد يقول له حلال، أول ما يقول حلال بارك الله فيه واكثر الله من امثال خلاص هو إيه ذلك ما كنا نبغي، ها يبقى ده يؤاخذ عند الله لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم من داخله ان هو اصلا حياكل حياته سواء كانت كده خلاص كده. انما متى لا يعني تاتم اذا اتبعت فتوى العالم اذا كنت خالي الذهن من الايه من المساله. فاذا الفتوى جت على غرضه وان المعاملات السامية في البنوك الربوية دي معاملات حلال زي السمك اللي بيطبع على الشارع الاسلامية بالضبط، ها هو السمك اللي بيطبع على الشارع الاسلامية زي الايه الافرع الاسلامية في البنوك الربوية، شوف بقى حد ايه ده راكل السمك من غير ما يذبحه، ها فاش كلام خلاص حصل اذا وافق الشرع غرضه خلاص. واياكم لهم الحق يأتوا اليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يبقى عنده يا مرض يا مرتاب. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، هو عارف سلفا إنك هتحكم من قبل ما القضية تشتغل، موظف حاله الأدلة كلها معاه وعارف ان اي بني ادم هيحكم هيحكم يوم يجي يقول بص عم الشيخ اللي هتقوله على غاب وهو ايه طبخ هتقوله على غاب، قلت نبح عيل من عيالك هتبعه وعهد الله، ها اللي ب 44 يمين وانا مش عارف ايه اللي ب 44 يمين بقالي 10 سنه مش عارف افسر اللي ب 44 يمين ده، حد عارف وعهد الله البربار بين يمين، وهو عارف انه هيحكم له ورايح يقول له اي حاجة هتحكم بيها انا من ايدك دي ليدك دي، وان يكن لهم الحق وعارف انه هيحكم له يأتوا اليه مذعنين. قال الله عز وجل وما اولئك بالمؤمنين، هذا رجل ليس بمؤمن، لان الايمان انك انت تنفذ الامر لو كان حتى لو كان على خلاف مرادك، فانك لا تستقل بمعرفة الخير والشر، بل لا تعرف ما تحت شراك نعمك امن الخير ام من الشر، فإن انت المفروض بمقتضى ميثاق العبودية تسلم لله عز وجل فيما امر وفيما نهى. فابن الجوزي رحمه الله يقول بل يجرون يعني على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار والدرهم مفيش حاجة عندهم يعني لها قيمة، ولا ينظر أكتبه من حلال أم من حرام، وإذا سهلت عليهم الصلاة فعلوه وإذا صعبت عليهم الصلاة تركوه. يبقى رجل ماشي في حياته بهواه، يبقى ده لما تنزل عليه أي مصيبة من المصائب فهذا دون جرمه في الحقيقة. يقول وإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثون بأي ذنب جلت يدي، زي ما انت شايف الايه الكلام اللي على ألسنة العوام، كل ما تدعي صدق يا رب اشمعنا وانا عملت ايه في ظهر دنياك، ده انا مش على الصراط المستقيم، ها وهو ده اللي مضيعه، المستقيم ده هو ده اللي مضيعه، احنا بنقول له ايه على الصراط المستقيم، ها انما المستقيم ده مع انه ايه تتزلزل. شو ابن الجوزي يقول عبارة وينسى ما قد كان فعله وتتزلزل الأرض لبعض، أرض تتزلزل لبعض ما يفعل، وهو ناس عمل إيه لا يصلي ولا يزكي ويمكن كافر بالله العظيم وعمل يكتب ليل نهار يحاذي الله رسوله ويتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا زي الولية من السعيد دي. دي كانت بتخترع قصص على المنتخبات، تخترع قصص على المنتخبات، طبعا تاريخها طويل وثلاث، اول واحدة لعبت باسكت بشرط في الجامعة ولا فخ، ها وكانوا كلهم يطلعوا يتفرجوا عليها برضو ولا فخ، وهي اللي تقول كده عن نفسها. احد بقى النساء هما حرروا المرأة وافسدوا على مدار 70 سنة المرأة عندنا ومش عندنا بس، انما تجاوز فتدوم حدود البلاد. دي بقى كانت في في في الباب بتاعها في مجلة من المجلات تخترع قصص على المنتقبات، وقصة بقى ان واحد يلبس نقاب ويخلع الذهب ويقطع الايدين عشان الذهب مش راضي يقطع، والكلام ده كل ده خبرات هم عاملين. حتى لما طلع المشكلة اللي هم كانوا ذكروها في الجراني من كام شهر دي، ان في واحد مع واحدة على طول وجودها كل ما يدخل من اللي جوه تقول له اخر، وهو اخ منه، ها ده عاشقها بقى، هي القصة بتقول كده والحدوتة مرسومة كده ان ده عاشقها. طبعا الراجل مش معقول هيقول ايه اكشفي لي اختك في الله، خلاص لحد ما في يوم الايام اكتشف الايه المسألة دي، داخل لها واحد بيجري ومعاه فوطة وعريال وبتاع الكلام ده، المهم اكتشف الحدوتة دي، واخيرا طلع بقى ايه واحد منتقد، ها لابس النقاب وشغال في الموضوع ده. فأخبار اليوم قاموا جايبين كده صورة وقالوا ايه الذئب الذي لبس النقاب، مش عارفين تعرف الصورة دي انا شفتها سنة 82. هم عندهم صورة واحدة في الارشيف خلاص، ومش هيغلبوا ان واحد من المحررين يلبس نقابه للأصول وصور خلاص، ويطلع لك البتاع دي زي ايام حرب الخليج، يقول لك البقعة الزيتية في الخليج وصل ضرح الرمل مش عارف ايه في الخليج، والخليج كله بقى بترول، ويجيب لك بقى بطه كده عماله تعمل كده، البطه دي اصلا كانت في بحيره فنزويلا وقديمه جدا واخدلك، لكن هو الناس عارفه حاجه بطه، يقول لك شو البطه بتغرق اهو، اني اغرق اني اغرق، ها واخدلك، وحتى الحيوانات والكلام ده اهو، السمك نفسه مات في الميه والبجعه شوف بتطلع في الروح اهو عشان الفساد والافساد اللي حصل والكلام ده. ودي صورة من الايه صورة من الارشيف، ومش حد بيدور على حاجة وحد بيبص على حاجة. فالنهاردة دي بقى ممن يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، نفسها يطلع كلهم متهمين، كلهم متهمين بالدعارة ومتهمين في قضايا اداب، شوف برغم هو بس بيحب كده من قلب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فدول ناس مجرمين إذا نزلت عليه مصيبة لا يقول إن أنا مذنب وكان علي ذنب ويا ما عملت زي ما يفعل الكرام الخيار الأخيار زي مثل عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير ده رضي الله عن عروة ابن الزبير العوام وأمه أسماء بنت أبي بكر واخد بالك ده لما أصيب يعني أصيب بالأكلة في رجله والأطباء أجمعوا أن لازم رجله تتقطع فواحد من الأطباء قال له اشرب خمرا وبعدين نقطع رجلك هتوف وتجيب عن الوعي نقطع رجلك. قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله. في هذه الآونة اللي هو رجله دبت فيها الأكلة ابن من أولاده مات ابن من أولاده مات كان عنده أربع أولاد. فالمهم لما اتقطعت رجله بعد وفاة والده وقال لهم طبعا ايه انا سأدخل في الصلاة واذا دخلت في الصلاة فاقطعوه. ولولا صحة اسناد هذا الخبر ما صدقت لانه خبر عجيب. لما دخل في الصلاة عروة بن الزبير تاب يعني قلبه كله اجتمع. وانت عارف القلب لما يجمع قوته بالكامل يشل قوة الجوارح تبقى الجارحة زي المشلولة. إذا القلب سحب قوة الجوارح وقوته كلها اجتمعت على بعضها يبقى الجارحة زي المشلولة بالضبط. إنما تتقي الجارحة قوتها من القلب. يعني الرجل ده برجل عضلات مثلا ويقصر عن الناس كلها لو جيت قتله ابنك الوحيد مات يوم واقع من طول. طب يقع من طوله ليه؟ فين عضلاته؟ لو هو مرعوب خايف ما يعرفش يضرب لا يستطيع ان يضرب الا اذا القلب اعطى للجرح القوة. فهو لما بقى صلى وجمع قلبه كله على التلاوة وعلى الصلاة قطعوا له رجله ونشروها بالمنشار وما احس به. فلما قطعت رجله قال اللهم قد كان لي أربعة أولاد فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة وكان لي أربعة أطراف فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة فاللهم لئن ابتليت فلكم عافيت ولئن أخذ فلكم أبقيت. خذ واحد وتب ثلاثة وهو ابتلاه مثلا في سن كذا قد عافاه برغم اقترافه للذنوب طيلة السنوات الماضية. ده عبد بقى عبد مارس العبودية وعاش بها مش كل ما تصيبه مصيبة يتهم ربه عز وجل ويقول أنا ماذا فعلت كأن الله عز وجل ظلمه. يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري أن ذلك أو أن هذا هذه العقوبة لأنه فرط في حق الله عز وجل في شباب. يعني عبد الملك بن عمير رضي الله عنه يقص لنا حكاية رواها الشيخان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا سعد بن وقاص في كل شيء. شكى أهل الكوفة سعدا حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. خلاص عمر الخطاب لأن أمير المؤمنين على طول أول ما وصلت الشكوى دي يحقق فيه يقول لا ده سعد ده خال النبي وبعدين ده أول من رمى بسهم في سبيل الله وده كان في يوم من الأيام ربع الإسلام ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. لا انا ولا عبركم ها لا ما قالش كده انما ارسل فريقا يحقق في المسألة دي. الفريق طاف الكوفة كلها مسجدا مسجدا ايه اخبار سعد نعم الرجل ايه اخبار سعد بارك الله فيه ايه اخبار سعد اكثر الله من امثاله فضل ومشيئ في كل مسجد الكوفة ولا يسمعون الا هذا الثناء لحد ما وصل الى مسجد لبني لا يثيب بالثري ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالتويل. يبقى تعالوا بقى نشوف اهل الكوفة اتهموا سعدا ولا برؤوه؟ برؤوه. كل ما يدخلوا حي جامع نعم الرجل، حتى المسجد اللي دخلوه بتاع بني سعدة كلهم برضو في المسجد اثنى عليه ما عدا مين؟ ما عدا واحد. الرواية اولها بيقول ايه؟ شكى اهل الكوفة سعدا. طب هم اهل الكوفة شكوا سعدا؟ قال لك لا، ساعات في واحد بيبقى عامل زي العربية الفضل، جعجاع وكلام على طول مستمر، والناس عندها عمومات، اطلاق العمومات حتى وان كان الحدث خاصا. مثلا واحد فلاح زي حالاتي يدخل القاهرة تتسرق محفظته، ارجع بلدي ها ايه اخبار مصر؟ كلهم حرامين. طب هم كلهم حرامين؟ هو اللي عملها فيه مش واحد ده؟ قلت كلهم حرامية زي ما هو قال ايه؟ شكى اهل الكوفة سعد. والنبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا لهذه العمومات برضو علشان الدعاء الى الله يتحرزوا من نقل العوام، يتحرزوا من نقل العوام، كما قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله لما لا تحدثون القصاص، الجماعة بتوع الموالد اللي بيجيبوا حاجات خرافية دي في الموالد والكلام ده، قال يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. ياخد حديث قد كده على ما يعمل بقى الحبكة الدرامية والسيناريو ومش عارف مين والكلام ده، تطلع حدوته برغم ان هو سطرين. فقال لك عشان كده احنا بنرسم ديهم الاخبار احسن بينتجوا على منوالها والفوا قصص. النبي عليه الصلاة والسلام لما عبد الله بن ابي سلول وكان معروف انه رأس النفاق وكان له اكثر من موقف سيء، فقيل يا رسول الله الا نقتله؟ قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ما قالش يقتل صاحبه وهو واحد بس لا يقتله، ها؟ لان الخبر على ما يوصل لاخر واحد في جزيرة العرب هيبقى ذبحهم كلهم، كل واحد يزود واحد، هو قتل واحد، اول نقل الخبر يقول قتل خمسة والثاني يقول قتل عشرة والثالث قتل عشرين وثلاثين لحد ما اخر واحد يقول لك ذبحهم كلهم. فاللي كان هيرحل من ديار قومه عشان يروح يسلم يقول لك الحمد لله انا ما رحتش، كان زماني دلوقتي في اعداد الهلكة خلاص. شوف شكى اهل كوفة سعدا في حين ان الواقع ان الذي شكى سعدا هو رجل واحد. فالمهم ان سعد بن ابي وقاص بقى المعلم المدرب المتربي في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام ما دعاش عليه كده، انما اشترط في الدعاء، قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع. خلاص يبقى ده الشرط اللي هو ايه جعله لاستجابة الدعاء او لدعائه، كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. راوي الخبر ده جابر بن ثمر صحابي، وراوي الخبر عن جابر عبد الملك بن عمير تابعي. قال عبد الملك بن عمير التابعي ده فلقد رأيت ذلك الرجل. بشوف لما تابعي يدرك مثل هذا الرجل إذا عمره طال ولا لا، طال عمره حتى أدركه الأصابع. يقول ايه؟ فلقد رأيت هذا الرجل قد سقط حاجباه من الكبر، رموش عنيدين وقع الجبيل بتاع الحاجب ده سقط. تخيل واحد بقى حلق وطلع لك بقى في الظلم، ها شكله اتمسك، شكله بيتمسك. وطبعا انت عارف كل ما الواحد يكبر نداوته تذهب، ها يبقى زي الحطب جلده كده أدفع في بعضه وبتاع ورموشه كمان وقعت. فعبد الملك بن عمير ايه؟ قال لقد رأيته سقط حاجباه من الكبر. في الاسبوعين الماضيين دول قالوا ان اطول واحدة عمرا في الدنيا مات من محافظة الداهلية، ماتت سنها 137 سنة وكانت عايشة ايام الخليل اسماعيل، ها وما راحتش للدكتور غير مره واحده. حست كده ان سمعها تقيل في يوم من الايام، ايام ما كان عمرها بس 132 سنه. ها دي المره الوحيده اللي راحت للدكتور فيها حست ان سمعها تقيل شويه. ها دي بقى ماتت 137 سنه. اهلا بقى ايه اطل عمرها، انا صوتش الست يعني غير الراجل، عمره طويل. كنت عارف من افات طول العمر، من افات طول العمر ان يعالج المرء مرارة فقدان الاحبة، لان كلهم هيموتوا قبل. ها ما هو اطول احد عمر، فكل الحبايب ماتوا في حياته، فكل ما يدفن واحد يقطع حتة من قلبه ويحطها معاه، فيتجرع بقى المرارات كما قال البخاري رحمه الله يوم بلغه وفاة شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنة. لما بلغت وفاة الدارمي البخاري والدارمي الشيخ البخاري استعبر البخاري أي بكى وقال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. عشت تفجع بالأحبة كلهم. فده عمره طال، وبعدين لم يستر. هو طول العمر بيبقى كويس لما الواحد يموت مستور، لا ده لم يستر. قال عبد الملك بن عمير فلقد أدركته سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. شوف بقى سنه 140 سنة، ها وتعدي عليه بنت 20، ما تبص لنا يا جميل، ها مش عارف بالشعر المسلسل ده، ها وهو طبعا كله بقى ضربات كده الشعر المسلسل ده والعينين الحلوه دي مش عاجباك يا جميل؟ شوف الناس تقول عليه، تشوف راجل هزك مش احترم سنه. ده حتى النهارده بلاش لو 60 سنه اتجوز بنت 17 سنه يقول لك شوف الراجل، شوف راجل الدنيا البصباص، بنت 17 سنه قد عيال عياله وقال ينكروا عليه. الأمال بقى لو سن 140 سنة واحد يقول لها يا جميل يا حلو يا مظهر كلام ده، طبعا منتهى الإهانة، يعني بهدل نفسه. مات غير مستور، مات غير مستور، تعرض الجوارح يغمزهن. وانت عارف الناس لما مثلا نضرب مثال عشان نفرق بين الكبير والصغير، ده راجل كبير عقله تام المفترض فيه، فيوم يتصرف تبعا لعقله. لو راجل مثلا ماشي في الشارع عيل صغير كده 5 سنين حدق طول طلع يجري ورا الولد عشان يمسكه، مين اللي غلطان؟ الراجل، مع ان هو اللي محدود، الناس كلها شايفه الولد وهو بيديله طوبه في رقبته او في راسه طلع يجري وراه يقول لك تعمل عقلك بقى على عيل، مع ان الولد هو اللي غلطان، انما حاكموه على مقتضى عقله لا على مقتضى عقل الولد. فعشان كده لما يطلع يبقى راجل كبير شايب كده وعمال يغمز، لو بنت بتعكسه صغيره كده ولا بتاع ممكن تلبس لها العذر ولا حاجه يقول لك بنت عندها شرق عندها شعب، لكن ده شعب، لكن ده راجل 140 سنه ما بقي في الكرم الا الحطب وقعد يغمز الجوال يبقى مات غير مذكور. خلاص. فاذا قيل له كيف اصبح، يقول شيخ كبير مفتول أدركته دعوة سعد. وشوف هذا الشيخ الذي ترحمه القلوب، ما تشوف رموشه واقع وماشي على عكاز ترحمه القلوب ولم يستر لما مات، حتى مات لم يستر في آخر عمره، كان هذا بسبب تفريطه في حق الله وشهادة الزور التي شهدها على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في شبابه. تبقى أي إنسان وقع في مصيبة لم يستر في آخر حياته فإن الله عز وجل يستر العبد، وده على مقتضى كرمه. فإذا كشف العبد في آخر عمره فإن هذا العبد قد ضيع حق الله عز وجل في شبابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا.